الصفحة 37 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل هذه الحيل ولا تنوط بها حكما، وإنما يناط الحكم بالبينة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ينبغي للحاكم ألا ينخدع بالدموع وحدها، بل يطالب بالبينة، دلل لذلك. الوقفة الثانية: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا من التفريق بيني وبينه، لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله على ما قال. تفسير السعدي. السؤال: ما القرينة التي دلت على كذب إخوة يوسف؟ الوقفة الثالثة: فصبر جميل. قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك، ولا بمصيبتك، ولا تزكي نفسك. تفسير ابن كثير. السؤال: بين بعض أنواع الصبر الجميل. الوقفة الرابعة: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصبر الجميل صبر بلا شكوى. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. تفسير ابن تيمية. السؤال: ما الصبر الجميل؟ وهل تنافيه الشكوى لله تعالى؟ الوقفة الخامسة: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون، أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق، فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه. وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك، وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم، كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. تفسير ابن كثير. السؤال: ما وجه ختم الآية بقوله والله عليم بما يعملون؟ الوقفة السادسة: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى في قصة يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فهي لكل محسن. تفسير ابن تيمية. السؤال: كل محسن له نصيب من النور والعلم والحكمة، بين ذلك من الآية. الوقفة السابعة: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي ذكر المحسنين إيماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة. تفسير ابن عاشور. السؤال: أذكر فائدة من فوائد صفة الإحسان. معاني الكلمات: وأجمعوا، عزموا وصمموا، سولت، زينت، سيارة، جماعة من المسافرين، فأدلى دلوه، فأرسل دلوه في البئر ليملأها بالماء، وأسروه بضاعة، كتم إخوة يوسف كونه أخاهم ليبيعوه. بخس قليل، مثواه مقامه. العمل بالآيات. العمل الأول: استعذ بالله من الكذب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. العمل الثاني: حدد أمرا أهمك واصبر عليه صبرا جميلا، ولا تتبعه بشكوى ولا عتاب ولا أذية، لعل الله ييسره لك. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. العمل الثالث: أكثر اليوم من دعاء رب زدني علما. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. التوجيهات: التوجيه الأول: احذر الكذب في أحوالك كلها. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. التوجيه الثاني: قوة الإيمان بالقدر تكسب الصبر عند المصائب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. التوجيه الثالث: الإحسان في العبادة من أسباب حفظ الله ونصره وتمكينه. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.